بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في كتاب الله جل جلاله بضعة آيات تؤكد حقيقة دقيقة، وهي: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قد يقول قائل: الله عز وجل غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كمل، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. فالمغفرة مقيدة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما أن نفهم المغفرة فهما ساذجا، أن نفعل ما نشاء ونعلق الآمال على مغفرة الله، فهذه سذاجة وجهل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في آيات أخرى مشابهة: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالإنسان إذا فهم كلام الله على غير ما أراد الله فقد ارتكب كبيرة. وذكرت لكم من قبل أن الله رتب المعاصي ترتيبا تصاعديا، بدأ بالإثم والعدوان والفحشاء والمنكر، ثم الشرك، ثم الكفر، وأعلى معصية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تضلل الإنسان يقول له: حطها برأسي، لا تخاف، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. بعد أن تتوب وبعد أن تعمل صالحا وبعد أن تصلح الماضي، ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه واحدة. الثانية: في مفارقة عجيبة، أصحاب سيدنا موسى الذين رأوا بأعينهم كيف أن البحر أصبح طريقا يبسا، ورأوا بأعينهم كيف أن العصاة أصبحت ثعبانا مبينا، ورأوا بأعينهم كيف أن يد سيدنا موسى نزعها فإذا هي كوكب يضيء لمن حوله. فلما غاب عنهم هذا النبي الكريم، موسى السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هي حقيقة أن الذي لا يؤمن بالكون كمعجزة بوضعه الراهن، بقوانينه الطبيعية، بسننه الثابتة، لن يؤمن إذا خرقت هذه القوانين. فبنو إسرائيل رأوا هذه القوانين قد خرقت، فلما رأوا عجلا جسدا له خوار قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيء المقابل سحرة فرعون. بنو إسرائيل ما فكروا، ما حاكموا، ما تبصروا، أما سحرة موسى جاءوا ليدحضوا الحق، جاءوا ليكذبوا هذه المعجزة، لكنهم لما فكروا وجدوا أن هذه العصا أصبحت ثعبانا مبينا حقيقيا، وليست ألاعيب وسحر ودجل كما هم يفعلون. فألقى السحرة ساجدين. العدو لما فكر آمن، والصديق لما عطل تفكيره كفر. معنى ذلك العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. الصديق التابع الصاحب لما عطل فكره ورأى القوانين وقد خرقت ولا تخرق إلا بمعجزة، عبدوا العجل من بعد سيدنا موسى. والعدو اللدود اللئيم المبطل الذي جاء ليطفئ نور الله عز وجل، لما حكم عقله آمن. فالسحر آمنوا، وقيل بعضه وقال بعضهم آمنوا إيمان الصديقين. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. لذلك تجد الملحد الذي يفكر إذا عرضت عليه الإسلام وحاكم الأمر محاكمة موضوعية صحيحة بآمن وبيسبق واحد ناشئ في أسرة مسلمة وفي جو إسلامي، لكنه منافق. يعني الإنسان لما بيكون مع نفسه صادق يصل إلى الله، أما إذا باني حياته على الكذب لو عاش في جو إسلامي لا يستفيد. يعني اللي كانوا ملحدين وآمنوا إيمان أضعاف مضاعفة عن هؤلاء الذين نشأوا في جو ديني لكنهم رفضوا الدين من داخلهم وبقوا في خارجهم ينافقون. فهذا مثل واضح، سحرة فرعون أصبحوا صديقين حينما كانوا صادقين مع أنفسهم، وأتباع سيدنا موسى الذين هم محسوبون عليه عبدوا العجل من بعد سيدنا موسى لأنهم عطلوا تفكيرهم. وذكرت لكم من قبل أن سيدنا رسول الله لما أمر أحد الصحابة على جماعة، وهذا الأمير كان ذا دعابة وأمر أن يعني يفعل هكذا، أمر بإضرام نار عظيمة وقال اقتحموها، ألست أميركم؟ أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ تردد الصحابة في اقتحام النار، فقال بعضهم إنما آمنا بالله فرارا منها كيف نقتحمها، وقال بعضهم الآخر طاعة الأمير طاعة لرسول الله. فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. يعني العقل لا يعطل أبدا، لما الإنسان يعطل عقله عطل مناط التكليف. العقل أصل في الدين، لأنه النص الذي أمامك كيف يثبت لك؟ عن طريق العقل. العقل أداة إثبات النص، وكيف تفهمه؟ عن طريق العقل. العقل له دور قبل النقل ودور بعد النقل. دوره قبل النقل إثبات صحة النقل، ودوره بعد النقل فهم النقل. فالعقل أصلا في الدين. هذه المفارقة العجيبة بين أتباع سيدنا موسى الذين عبدوا العجل من بعده، وبين سحرة فرعون الذين أصبحوا في مرتبة الصديقين وقد أعملوا عقولهم وكانوا مع أنفسهم صادقين. والحمد لله رب العالمين.